الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول حفظه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو من جملة الأذكار المأثورة والأوراد الواردة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، مما يستحب للمسلم أن يقوله كل صباح وكل مساء. قال رضي الله عنه: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. أمسينا، هذه فيها استشعار العبد للنعمة وعظيم المنة أن جعله من أهل المساء، وتفضل عليه سبحانه وتعالى بذلك. أمسينا أي دخلنا في المساء وكنا من أهله، فإن من الناس من يصبح ولا يمسي، ومنهم من يمسي ولا يصبح. فإذا كان من أهل المساء بالصحة والعافية والنعمة يستشعر نعمة الله عليه بذلك، يقول: أمسينا، أي حصلت لنا هذه النعمة بفضل الله ومنه سبحانه وتعالى. وأمسى الملك لله، وهذا فيه تجديد الاعتراف بأن الملك لله عز وجل. وأمسى الملك لله، أي وأمسى الملك كائن لله سبحانه وتعالى. وهذا فيه الاعتراف، اعتراف العبد بذلك وإقراره بأن الملك كله لله، وأن تقلب الأوقات والأزمان هذا كله بيد الله وتصريفه سبحانه وتعالى، يقلب الليل والنهار. وأمسى الملك لله والحمد لله، وهذا في حمد الله، بعد استشعار العبد للنعمة يحمد الله. والحمد هو الثناء على الله بما هو أهله سبحانه وتعالى، حمدا له على أسمائه وصفاته، وحمدا له على مننه وعطاياه وآلائه جل في علاه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، أتبعت بأمرين: أتبعت بالتأكيد على معناها وحقيقتها ومدلولها، وأتبعت ب ذكر شيء من براهينها ودلائلها. فلا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله والتوحيد هو مدلول لا إله إلا الله، وهي قائمة على ركنين: النفي والإثبات، النفي العام والإثبات الخاص. نفي عام للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات خاص للعبودية بكل معانيها لله وحده. فهذه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أتبعها بقوله وحده لا شريك له، هذا فيه التأكيد على معناها والتحقيق لمدلولها. فإن قوله وحده هذا فيه تأكيد الإثبات، وقوله لا شريك له هذا فيه تأكيد النفي، والإثبات والنفي عليهما تقوم هذه الكلمة وعليهما قيام التوحيد. فلا توحيد إلا بالنفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده. وأتبعت بقوله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهذه براهين ودلائل للتوحيد. فإن من براهين التوحيد ودلائله أن الملك لله، فالذي له الملك هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة وأن يخلص له الدين. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فالملك كله لله وبيد الله، وطوع تصريفه وتدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى. والذي بيده الملك هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة، فقوله له الملك هذا من براهين التوحيد ودلائل التوحيد. كذلك قوله له الملك وله الحمد، الحمد كله لله، والحمد هو الثناء، وهذا فيه إثبات الكمال لله عز وجل. فإن من براهين التوحيد ودلائله ثبوت الكمال، ثبوت الكمال لله سبحانه وتعالى وتفرده بذلك. وقوله وهو على كل شيء قدير، هذا أيضا من براهين التوحيد، إثبات القدرة الشاملة، وأن الله عز وجل لا يعجزه شيء جل في علاه لا في الأرض ولا في السماء، قدرته شملت كل شيء ومشيئته نافذة. ثم قال ربي أسألك خير ما في هذه الليلة. الذي تقدم هذه وسائل بين يدي المطلوب، والمطلوب قال ربي أسألك خير ما في هذه الليلة. خير ما في هذه الليلة أي ما أنزلته من منن وعطايا وخيرات وبركات دينية ودنيوية. أسألك خير ما في هذه الليلة، وخير ما بعدها أي من الليالي والأيام، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة، أي أعوذ بك من كل شر كائن وواقع في هذه الليلة. ومعنى أعوذ أي أعتصم وأنتجأ إليك، أعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها أي من الليالي والأيام. ربي أعوذ بك من الكسل. الكسل هو عدم انبعاث النفس القيام بمصالح المرء الدينية والدنيوية مع القدرة عليها، مع القدرة عليها، يكون عنده قدرة فلا تنبعث نفسه، والسبب كسله. والكسل يستعاذ بالله منه، وينبغي للمسلم أن يكون مستعيدا بالله من الكسل، لأن الكسل به تتعطل مصالح المرء الدينية والدنيوية. الكسل به تتعطل مصالح المرء الدينية والدنيوية، فينبغي عليه أن يستعيذ بالله من الكسل، وتكون استعاذته بالله من الكسل وظيفة يومية في الصباح والمساء كما في هذا الحديث. في الصباح يستعيذ بالله من الكسل، وفي المساء يستعيذ بالله من الكسل. والكسل آفة تعطل المرء عن الخيرات والمصالح والمنافع الدينية والدنيوية. وسوء الكبر، أي ما يلحق الإنسان في الكبر من خرف، وعندما يرد إلى أرض للعمر ويترتب على ذلك حصول بعض الأمور مثل ذهاب العقل أو حصول الخرف أو غير ذلك من الأمور التي قد تلحق الإنسان في كبره، فيستعيذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك. وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. خص هذين العذابين لأنهما أشد العذاب. أما عذاب القبر فهو أول منازل الآخرة القبر، وإذا نجا المرء من عذاب القبر نجا مما بعده. ولهذا جاءت السنة في أحاديث عديدة التعوذ بالله من عذاب القبر، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن عذاب القبر حق. والقبر قد يكون روضة من رياض الجنة لصاحبه، نسأل الله لنا أجمعين من واسع فضله، أو يكون حفرة من حفر النار. والعذاب الذي يكون في القبر قد يكون على الكفر وهو عذاب مستمر، أو عذاب على المعاصي وهو بحسبها. وفي الحديث أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما إنه لكبير. قال أعوذ بك من عذاب في النار، وهذا فيه الاستعاذة من عذاب النار. قال وإذا أصبح قال ذلك أيضا، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله إلى آخر هذا الورد العظيم المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن هذا ذكر عظيم وورد مبارك ودعاء مأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام من فعله، كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم في كل صباح وكل مساء. نعم. قال حفظه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. رواه البخاري في الأدب المفرد والنسائي. هذا الحديث أيضا هو من الأذكار المأثورة مما يشرع أن يقوله المسلم كل صباح وكل مساء، وهو قائم على الاعتراف بالنعمة، قائم على الاعتراف بالنعمة واستشعار المنة واستحضار العاقبة، قائم على هذا. يستحضر الإنسان منة الله عليه بإدراكه الصباح وإدراكه المساء، مقرا أن حياته وموته بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه طوع تدبير الله وتصريفه جل وعلا، مع استشعار المآل والمصير، فهو يقوم على ذلك. قوله: اللهم بك أصبحنا، بك أي بتيسيرك ومنك يا الله أصبحنا، أدركنا الصباح وكنا من أهله، فهذه منتك يا الله وفضلك، اللهم بك أصبحنا. وبك أمسينا، بك أصبحنا وبك أمسينا، فكوننا ندرك الصباح وندرك المساء هذا منتك وفضلك يا الله. فهذا فيه اعتراف العبد بالمنة والفضل لله جل في علاه. وبك نحيا وبك نموت، أي لك مماتنا ومحيانا، ونحن في ذلك طوع تدبيرك يا الله. فالحياة بيدك والموت بيدك، والأمر كله بتدبيرك اللهم، وبك نحيا وبك نموت. وإليك النشور، ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. النشور هو البعث والقيام من القبور. ولما كانت القومة من النوم شبيهة بالبعث، شبيهة بالبعث، ولهذا يؤثر كما سيأتي عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يقول إذا قام من النوم: الحمد لله الذي أحيانا بعد أماتنا، الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. فالنوم يسمى موتا، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه موتا، قال الله: الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني. ولهذا النوم موتة صغرى، النوم موتة صغرى. والقومة من النوم شبيهة بقيام الناس من الموت الذي هو النشور، ولهذا قال في خاتمته: وإليك النشور، للمناسبة والتشابه. قال: وإليك النشور، النشور البعث والقيام من القبور، بين القيام من القبور لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال: وإذا أمسى يقول اللهم، فليقل اللهم بك أمسينا، أي بمنك وفضلك وتيسيرك، وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. لما كان المساء يعقبه النوم الذي هو شبيه بالموت، بل هو موت، فناسب أن يقال في المساء: إليك المصير، المصير أي المرجع، وأن إلى ربك الرجع، المرجع إلى الله عز وجل، والمرجع يكون بالموت، والمساء يكون من بعده النوم الذي هو شبيه بالموت. فللمناسبة أيضا قال هنا في خاتمته: وإليك المصير. نعم. قال حفظه الله: وعنه رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. وفي رواية أخرى: وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه الترمذي وأبو داود. قوله وشركه أي ما يدعو إليه من الشرك، ويروى بفتح الشين والراء، وشركه أي حبائله. هذا حديث عظيم، حديث أبي هريرة، أيضا فيما يشرع أن يقال في الصباح والمساء وعندما يأوي إلى فراشه لينام، فهذا الورد يقال ثلاث مرات: مرة في الصباح، ومرة في المساء، ومرة عندما يأوي إلى فراشه لينام. تأمل هنا رعاك الله قول أبي بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. وأبو بكر هو خير الأمة وأعلمها وأفقهها رضي الله عنه وأرضاه، ومع هذا العلم والفقه والخيرية يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: مرني، علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. تأمل هذا وقارن بما يفعله بعض دعاة الضلال الذين يكتبون للناس أورادا يخترعونها هم وينشئونها ويضعون لها أعداد في الصباح وفي المساء وعند النوم إلى غير ذلك، وكلها من إنشاء عقولهم واختراعهم حدثا في دين الله وإشغالا للعوام بما لم ينزل الله سبحانه وتعالى به سلطانا. فقارن بين ذلك لتدرك الفرق بين أئمة الهدى وأئمة الضلال، فإن أئمة الهدى أتباع للهدى وأتباع لإمام الهدى عليه الصلاة والسلام، وأئمة الضلال أتباع لعقولهم وآرائهم وتخرصاتهم وظنونهم ومخترعاتهم. فصديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. وجاء في الصحيح أنه قال في حديث آخر قال للنبي عليه الصلاة والسلام: علمني شيئا أقوله في صلاتي، وفي رواية ثابتة: وفي بيتي. علمني شيئا أقوله في صلاتي وفي بيتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهكذا غيره من الصحابة في أدعية وأذكار كثيرة يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: علمنا. ثم يأتي أناس فيما بعد في قرون متأخرة ويكتبونها أشياء كذا من عقولهم ورؤوسهم وينشرونها في العوام في الصباح وفي المساء وعند النوم وعند الدخول وعند الخروج إلى آخره، كلها أشياء اخترعوها. فأماتوا بذلك سنن وأحيوا بدع، أماتوا سنن عظيمة مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام علمها أمته، وأحيوا بدع ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت. هذه كلها توسلات بين يدي مطلوب عظيم. أول هذه التوسلات قوله: اللهم فاطر السماوات والأرض، أي موجدهما ومبدعهما وخالقهما، تفردت يا الله بذلك. فيتوسل إلى الله عز وجل بأنه الخالق للسماوات الذي أوجدها من العدم، الخالق للأرض الذي أوجدها من العدم، عالم الغيب والشهادة أي يا من أحطت علما بكل شيء، وسع علمك كل شيء ولا تخفى عليك خافية. وقوله الغيب، عالم الغيب، أي بالنسبة لنا نحن، وإلا الله جل وعلا الغيب عنده نعم شهادة، والسر عنده علانية لا تخفى عليه خافية. المراد بالغيب يعني بالنسبة لنا ما غاب عنا وخفي علينا ولا نطلع عليه. عالم الغيب والشهادة أي يا من أحط علما بكل شيء ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. رب كل شيء، رب كل شيء، الرب هو الخالق المدبر. ومليكة أي مالك كل شيء، والملك كله بيدك. رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا أنت، وهذه كلمة التوحيد. وأغلب الأذكار والأدعية المأثورة يؤتى فيها بهذه الكلمة العظيمة. ولهذا نلاحظ تتكرر معنا كثيرا لأنها أساس الدين الذي عليه قيامه، أشهد أن لا إله إلا أنت. ثم بعد ذلك ذكر المطلوب، قال أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. هذه أربعة أشياء جاء التعوذ منها، هذه أربعة أشياء جاء التعوذ منها في هذا الحديث العظيم: التعوذ من شر النفس، والتعوذ من شر الشيطان وشركه، والتعوذ من أن يقترف على نفسه سوءا، والتعوذ من أن يجر السوء إلى أحد المسلمين. هذه أربعة أشياء. سبحان الله، جمع هذه الأشياء الأربعة هكذا جمع عجيب جدا، وعناية المسلم بها كل يوم في الصباح والمساء وعند النوم أمره عجب وعظيم جدا، لأن التعوذ من هذه الأشياء الأربعة هو تعوذ من مصدري الشر ومن نتيجتيه، تعوذ من مصدري الشر ومن نتيجتيه. فإن قولها أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان هذا تعوذ من المصدر، تعوذ من المصدر المنبع، المنبع الذي يخرج منه وينبع منها الشر، شر النفس. والنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى، تأمر صاحبها بالسوء وتدفعه إلى الشر وتوقعه في الفساد. والأمر الثاني الشيطان، شر الشيطان، وهذا منبع الشرور وأساسها والداعية لكل شر وفساد. فيتعوذ بالله في الصباح والمساء وعند النوم من هذين المنبعين، المنبعين للشر: النفس الأمارة بالسوء والشيطان، النفس الأمارة بالسوء والشيطان. قال شر الشيطان وشركه، أي ما يدعو إليه من الشرك، وشركه ما يدعو إليه من الشرك، الشرك بالله سبحانه وتعالى. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، أي كفار مشركين. وفي رواية شركه، شركه، والشرك أي الحبائل والمصائد التي ينصبها الشيطان ليصطاد بها الإنسان. الشيطان له مصائد كثيرة جدا، وعنده خبرة طويلة، أطول خبرة في العالم خبرة الشيطان، أطول خبرة خبرة الشيطان، خبرة طويلة جدا في الإغواء والصد عن سبيل الله. مهما تحدث عن عمر الخبرات فليس هناك أطول من خبرة الشيطان في الإغواء والعياذ بالله والصد عن سبيل الله. وله مصائد كثيرة يصطاد بها الإنسان ليخرجه من الدين، ليوقعه في المعصية، ليجره إلى ما يسخط الله ويغضب الله. والإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان أجاد حقيقة في هذا الباب، إجادة عظيمة، وكتب كتابة نافعة ومفيدة جدا، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. مصائد الشيطان هي التي إليها الإشارة هنا في هذه الرواية، وشركه أي مصائده التي ينصبها لابن آدم حتى يخرجه من دين الله أو يوقعه في معصية الله. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، في كل طريق يسلكه الإنسان يجلس له الشيطان ويضع مصائد، يضع شرك يصطاد الإنسان حتى يمنعه من الطاعة أو يوقعه في المعصية. وقوله وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، هذان نتيجة الشر، لأن الشر الذي منبعه النفس والشيطان يفضي إلى نتيجتين. الأولى أن يقترف على نفسه سوءا، يعني يجني على نفسه سوء معصية، ارتكاب خطيئة، ذنب، أمر يسخط الله سبحانه وتعالى. أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، أو أجر هذا السوء إلى مسلم، يجره إلى إلى إلى مسلم، إما بأذاه أو بدعوته. ودعاة الشر لا يكتفي الواحد منهم بأنه فعل الشر في نفسه، بل يريد أن يوصل هذا الشر الذي عنده إلى الآخرين، ولا يريد أن يشار إليه بالشر وحده، بل يريد أن يشاركه فيه الآخرون. ولهذا قال عثمان رضي الله عنه: ودت الزانية لو زنى النساء جميعا، حتى لا يقال عنها هي فقط ولا توصف فقط بذلك. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، أو أجره إلى مسلم. فالحاصل أن هذا التعوذ العظيم تعوذ من أمور أربعة هما مصدر الشر ونتيجتاه. مصدر الشر ونتيجته، مصدر الشر النفس الشيطان، ونتيجة الشر اقتراف السوء على النفس أو جره إلى الآخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلها، يعني هذه الكلمات، إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك. فيتقال ثلاث مرات: مرة في الصباح في أذكار الصباح، ومرة في المساء في أذكار المساء، ومرة عندما يأوي إلى فراشه لينام في جملة أذكار النوم. نعم. قال حفظه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. رواه أبو داود وابن ماجه. هذا الحديث أيضا من أذكار الصباح والمساء والأوراد المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. لم يكن يدع هؤلاء الدعوات، بمعنى أنه مواظب عليه الصلاة والسلام على هذه الدعوات يوميا في الصباح وفي المساء. والله جل وعلا يقول: قد كانت لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فنبينا عليه الصلاة والسلام لم يكن يدع هذه الدعوات حين يمسي وحين يصبح. يقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. العافية يقول النبي عليه الصلاة والسلام عنها: لم يعطى أحد بعد اليقين خير من العافية وأعظم من العافية. لم يعطى أحد بعد اليقين شيء أعظم من العافية. وجاء في الحديث أن العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو الله به. قال: سل الله العافية. فأعاد على النبي صلى الله عليه وسلم كأنه تقال ذلك، يريد دعاء. قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به. قال: يا عباس يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. عاد عليه: سل الله العافية في الدنيا والآخرة. والذي يكرمه الله ويؤتيه ويمن عليه بالعافية في الدنيا والآخرة تحققت له السلامة والنجاة والوقاية من الشرور، شرور الدنيا وشرور الآخرة، لأن العافية سلامة من الآفات ونجاة من الشرور، شرور الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية. اللهم إني أسألك العفو، العفو هنا أي عن الذنوب والصفح والتجاوز، ويعفو عن السيئات. اللهم إني أسألك العفو والعافية، أعاد سؤال الله العافية، وهذا يدل على عظم شأن حصول هذا المطلب للعبد. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. العافية في الدين أن يسلم لك دينك، العافية في الدين أن يسلم لك دينك وأن يحفظ لك إيمانك من شيء يثلمه أو أمر ينقصه، أو بدعة تحرف المرء عن الجادة وعن الصراط المستقيم. أسألك العافية في ديني، والعافية في الدنيا بأن تسلم للمرء دنيا، تسلم من الآفات، تسلم من الشرور، يسلم في دنيا من المحن. وأهلي، العافية في الأهل بسلامتهم وحفظهم ووقايتهم من الشرور، ومالي بحفظه من الآفات التي تفسده أو تتلفه أو تخرجه عن الحل كالوقوع في الربا أو الغش أو غير ذلك. اللهم استر عوراتي، عورات جمع عورة، والمراد بها كل ما يسوء المرء أن ينكشف، ويدخل في ذلك العورة التي أمر العبد بسترها، وهي في الرجل من السرة إلى الركبة، والمرأة كلها عورة. وقولها في هذا الدعاء: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، هذا من جملة الورد الذي يقال كل صباح ومساء، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام دعاء مطلقا، صح هذا دعاء مطلقا يقال في كل وقت: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، ثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأدعية المطلقة. فستر العورة دعاء الله المتكرر هنا في هذا الحديث في الصباح والمساء، والآخر دعاء مطلقا يدعو به مرات عديدة، يدل على أن الأمر أمر في غاية الأهمية، بل إنه في زماننا يتأكد، لأن المرأة خاصة يحاك حولها مؤامرات كبيرة جدا لكشف عورتها وهتك سترها وإيقاعها في الرذيلة، ويزينون لها هذا الأمر، يزينون لها هذا الأمر في كثير من المجتمعات، وخاصة الآن مع الوسائل الحديثة وسائل الاتصال يزينون للمرأة أن تبدي زينتها. ولهذا يوجد في النساء من تظهر فخذها أو ساقها أو صدرها أو عضدها، ولا تزال المرأة مع الدعايات المغرضة تتكشف شيئا فشيئا. ولهذا المرأة تحتاج إلى أن تدعو هذا الدعاء باستمرار: استر عوراتي، تسأل الله أن يرزقها ستر العورة، وتجاهد نفسها على ذلك، تجاهد نفسها على ذلك حتى تسلم، حتى تسلم. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، هذا سؤال الله الأمن من كل شيء يخيف العبد أو يخشى أن يسبب له خوفا وفزعا. آمن روعاتي أي آمني وسلمني يا الله من كل شيء يروعني أو يخيفني. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا تحصين من كل الجهات، من جميع الجهات، تحصين تام، حفظ من الأمام والخلف واليمين والشمال وفوق وتحت من جميع الجهات. ومن يدعو بهذا الدعاء في الصباح وفي المساء، احفظني بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي من فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، أصبح بفضل الله محصن من كل جهاته. وأكثر شيء يخشى منه في هذا الباب الشيطان والعياذ بالله. استذكر هنا ما جاء في سورة الأعراف: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. اللهم احفظني، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي من فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا الذي دعا بهذا الدعاء صادقا ملتجئا إلى الله يحفظه الله، ولا يجد الشيطان منفذ من كل الجهات، لأنه محفوظ بحفظ الله من كل جهاته، من كل جهاته. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، أغتال من تحتي بخسف أو غير ذلك من المصائب التي تحل والعقوبات التي تنزل. نعم. قال حفظه الله: وعن أبي عياش الزرقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. رواه أبو داود وابن ماجه. هذا الحديث حديث عظيم، فيه فضل لا إله إلا الله واستحبابا يقولها المسلم في الصباح والمساء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. في هذا الحديث قولها مرة، وجاء في بعض الحديث 10 مرات وفي بعضها 100، فهذا ميدان منافسة، خير ما يكون 100 مرة، و ال10 مرات يترتب عليها فضل عظيم، ولا أقل من أن يقول المسلم إذا أصبح مرة واحدة في أوراد الصباح. فإذا قالها إذا أصبح قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، كانت عدل رقبة من ولد إسماعيل، يعني عتق رقبة، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. نعم. قال حفظه الله: وعن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم. هذا الذكر العظيم الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام يسميه العلماء الذكر المضعف، الذكر المضعف، لأنه ذكر ألفاظه قليلة وثوابه عظيم جدا، ألفاظه قليلة وثوابه عظيم. انظر الثواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجويرية رضي الله عنها وهي جالسة من بعد الصبح إلى الضحى، جالسة من بعد الصبح بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها يعني مصلاها، جالسة تذكر الله إلى الضحى، وما زالت على تلك الحال حتى رجع النبي صلى الله عليه وسلم. قال لها: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. الذي قالته منذ اليوم أخذ من الصباح إلى الضحى وهي مشتغلة في أذكار كثيرة. يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. فهذا مضاعف، ألفاظه قليلة لكن ثوابه عند الله سبحانه وتعالى عظيم وأجره جزيل. سبحان الله وبحمده أي أسبح الله ونزه الله وقدس الله عن كل ما لا يليق به، حامدا له مثنيا عليه بما هو أهله سبحانه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أسبح الله حامدا له عدد خلقه، عدد ما خلق. كم هذا العدد؟ لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. ورضا نفسه، رضا نفسه أن يكون به رضا الله سبحانه وتعالى والفوز برضوانه سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من كل شيء. وزينة عرشه، لما ذكر الوزن ذكر أثقل الأوزان الذي هو العرش، أكبر المخلوقات. العرش أكبر المخلوقات وهو سقفها. إذا أردت أن تستذكر كبر العرش بالنسبة إلى المخلوقات، تأمل في حديث أبي ذر في المسند وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال عليه الصلاة والسلام: ما الأراضون السبع في الكرسي، ما الأراضون السبع في الكرسي، ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلة. ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي، أي بالنسبة للكرسي، إلا كحلقة ألقيت في فلة، صحراء مترامية الأطراف وألقي فيها حلقة من حديد صغيرة، ما نسبتها إليها؟ قال: وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك، وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك. فالكرسي هو أثقل الأوزان، أثقل المخلوقات وزنا. قال: وزنة عرشه ومداد كلماته. مداد كلماته كم؟ قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فالحاصل أن هذا ذكر عظيم جدا، يستحب للمسلم أن يقوله كل صباح تأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يقوله 3 مرات في كل صباح. نعم. قال حفظه الله: وعن عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الحنيف المائل إلى الحق والتوحيد، المعرض عن الشرك والضلال. حديث عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا الذكر العظيم قائم على تجديد التوحيد، كل يوم إذا أصبح يصبح مجددا التوحيد، مجددا الإيمان. والتوحيد والإيمان يحتاج من العبد إلى أن يجدده تجديدا مستمرا. فإذا أكرمك الله وأصبحت وكنت من أهل الصباح، قل أصبحنا على فطرة الإسلام، أصبحنا على فطرة الإسلام. الفطرة أي التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، وهي الحنيفية السمحة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص، أي لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. قال وعلى كلمة الإخلاص، والمراد بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله، لأن فيها إخلاص الدين لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. فالإخلاص لا يكون إلا بلا إله إلا الله، فهي كلمة الإخلاص. ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أي على دينه وملته وهديه وسنته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وملة أبينا إبراهيم أي الحنيفية السمحة. قال وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهذا الذكر ينبغي أن يعتني به المسلم كل يوم، يقول أن يقوله عن يقين وإخلاص وتجديد للإيمان، حتى يدخل يومه دخولا متأسسا على هذه الأسس العظيمة والأركان المتينة، الفطرة والإخلاص والاتباع والاهتداء بهدي نبينا عليه الصلاة والسلام وملة إبراهيم الحنيفية السمحة. نعم. قال حفظه الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رواه أحمد وابن ماجه. حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذه الثلاث التي جمعها هذا الدعاء هي أهداف المسلم في يومه، هذه الثلاث هي أهداف المسلم في يومه، بل أقول أهداف المسلم في يومه منحصرة في هذه الثلاث، وفتش ما شئت، أهداف المسلم في يومه منحصرة في هذه الثلاث. المسلم ليس له في يومه إلا ثلاثة أهداف: العلم النافع والرزق الطيب والعمل الصالح، هذه أهداف المسلم ليس له غيرها. والاتيان بهذه الدعوة في أول اليوم، لأن أول يوم هو باكورته، فيه العلم وفيه الرزق وفيه العمل، فيه تحقق هذه الأهداف، فناسب أن يبدأ المسلم يومه أولا مستحضرا أهدافه في يومه، يدخل وهو محدد الأهداف وهي ثلاثة يكون حاضرة في ذهنه، ويستعين الله عز وجل بتحقيق هذه الأهداف: اللهم إني أسألك، فيستحضر أهدافه الثلاثة في كل يوم في الصباح، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لتحقق هذه الأهداف له. بدأها بالعلم النافع قبل ذكر الرزق الطيب والعمل، لأن العلم النافع هو الأساس الذي به تعرف الأمور ويميز به بين الرزق الطيب وغير الطيب، وبين العمل الصالح وغير الصالح. فأول ما يكون في أولويات المرء واهتماماته أن يكون له حظ من العلم. اللهم إني أسألك علما نافعا. وعليه أن يتبع الدعاء بالعمل، فإذا قال اللهم إني أسألك علما نافعا يجاهد نفسه على تحصيل نصيب من العلم وحظ من العلم في يومه. وبهذا الدعاء تعلم أن طلب العلم هدف يومي للمسلم إلى أن يموت، هدف يومي، ما في في طلب العلم إجازة، إجازة نصف السنة وإجازة آخر العام وإجازة، ما فيها، العلم يومي يكون لك حظ منه، ما يفوتك يوم إلا وتحصل فيه نصيب ولو قدر يسير يكون لك من العلم، لأن هدف مطلوب منك أن تكتسب وتحصل نصيبا من العلم وحظا من العلم في كل يوم من أيامك. اللهم إني أسألك علما نافعا، نافعا في نفسه ونافعا لمتعلمه بأن ينتفع به، لأن من العلم ما ليس بنافع، ومن العلم النافع ما لا ينتفع به من تعلمه، فيسأل الله أن يمن عليه بالعلم النافع، أي العلم النافع في نفسه، وأيضا أن ينتفع به من تعلمه، ورزقا طيبا أي حلالا ليس فيها شبهة أو مخالفة لشرع الله أو ارتكاب لأمر حرمه الله أو تحصيل لهذا المال من طريق لم يشرعه الله، رزقا طيبا وعملا متقبلا، جاء في بعض الروايات صالحا وعملا متقبلا، أي عملا قامت فيه شروط قبول العمل المتقبل. قال الله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي متقبلا مرضيا عند الله سبحانه وتعالى. وبهذا انتهى ما يتعلق مما ذكر هنا من الأذكار المتعلقة بطرفي النهار، وما ذكر هنا ليس على سبيل الاستقصاء والحصر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وأنبه إلى أن الدرس الذي هو بعد المغرب يتوقف. إلى متى؟ الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.